ننتقل إلى شيء من نور العيون في ترجمة سلمى وأم أيمن وماريا رضي الله عنهن وأرضاهن. سلمى هذه وقد ذكرها محمد بن محمد بن محمد بن أحمد ابن سيد الناس في كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون مما ورد في ترجمتها رضي الله عنها وأرضاها، وهي ممن شرف سلمى أم رافع زوج أبي رافع القبطي، وهي داية. داية هذه الكلمة قديمة وهي متداولة حديثا لمن تولد وتنفس النساء، هي داية فاطمة الزهراء رضي الله عن الجميع. مما ورد في شأنها أو مما ورد عنها من الأحاديث الثابتة ما رواه ابن منده من طريقين، عن عطاف بن خالد قال حدثني زيد بن أسلم عن أم رافع رضي الله عنها قالت يا رسول الله، انتبه لهذه سنة عزيزة ثابتة من طريق سلمى أم رافع رضي الله عنها، قالت يا رسول الله دلني على عمل يأجرني الله عز وجل عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أم رافع إذا قمت إلى الصلاة فسبح الله عشرا وهلليه عشرا واحمديه عشرا وكبريه عشرا واستغفريه عشرا، فإنك إذا سبحت عشرا، هذا نوع من أنواع أدعية الاستفتاح، نوع من أنواع أدعية الاستفتاح، وهو سنة مهجورة، ولا بأس للإنسان أن يستفتح أحيانا بعض الصلوات به. إذا سبحت عشرا قال هذا لي، وإذا هللت عشرا قال هذا لي، وإذا حمدت عشرا قال هذا لي، وإذا كبرت عشرا قال هذا لي، وإذا استغفرت عشرا قال يعني الله عز وجل قد غفرت لك أو قد غفرت لك. رواه ابن السني وسنده حسن والحديث حسن. وأحيانا لا بأس أن يستفتح الإنسان بالصلاة بمثل هذا وإن كان غير مشهورا. وله شاهد من حديث عاصم بن حميد قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيام الليل، ولو جعل هذا الاستفتاح في قيام الليل فهو أسن وأحسن، فقالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك كان إذا قام، وذكرت الحديث بزيادة ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة، بزيادة ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. والحديث سنده حسن وهو حديث حسن إن شاء الله. قال ابن سيد الناس ومن موالي من النساء رسول الله ومن الإماء التي خدمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بركة، بركة بالكاف حاضنة رسول الله ورثها من أبيه، هكذا قال. وفي عيون الأثر قال عيون الأثر هو أصل نور العيون، عيون الأثر من أكبر ما كتب في سيرة رسول الله ومغازيه صلى الله عليه وسلم، لخصه المصنف في نور العيون. قال هناك أم أيمن الحبشية واسمها بركة، وهي أم أسامة بن زيد حبشية، الأصابع ليست سواء، ما تأخذ بعض من جنس معين وتروح تعمم تقول كل هذا الجنس أخبث جنس على وجه الأرض، لا إله إلا الله، لا تزر وازرة وزر أخرى، أصابعك ليست في حد سواء. هذه بركة حبشية، ذكر نسبها ابن عبد البر فقال في الاستيعاب بركة بنت ثعلبة ابن عمرو بن حصن ابن مالك، وكان يقال لها أم الظباء.